السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرا وفقنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذا اليوم إن شاء الله سيكون في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب غفر الله لنا وله لشيخنا وللمسلمين أجمعين في كتابه كتاب التوحيد، قال عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال: قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. حديث أخرجه في الصحيحين. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد تقدم لنا بيان شيء من الآيات وما اشتملت عليه من وجوب التوحيد، وبيان المراد من التوحيد، وبيان الشرك وخطره والتحذير منه، وأن الإنسان ما خلق إلا لعبادة الله وحده لا شريك له، وأن من مات على التوحيد خالصا فهو المسلم ومآله الجنة برحمة الله، وأن من مات على الشرك فمآله النار. فإن الله عز وجل حرم الجنة على المشركين، وحرم من مات على التوحيد الخالص حرمه على النار. وفي هذا الحديث يبين لنا ذلك أيضا، فإن معاذ رضي الله عنه وهو من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ومن الأنصار ومن الذين صرح النبي عليه الصلاة والسلام بمحبته، فقال له: يا معاذ، إني أحبك، فلا تنسى أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهو الذي أرسله النبي عليه الصلاة والسلام داعيا إلى الإسلام ومعلما للناس ومفقها بالدين في اليمن، وأوصاه بوصايا حتى يسير عليها. وأول وصية أوصاه بها هو أن يدعو الناس إلى توحيد الله وإفراده بالعبادة. وفي هذا الحديث يقول: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. رديف يعني راكبا خلفه، وهذا دليل أيضا على محبته صلى الله عليه وسلم لمعاذ، حيث اختاره أن يكون رديفا له ومصاحبا له في هذا الطريق الذي هما ما سائران فيه، كما أنه دليل على جواز الإرداف على الدابة إذا كانت تطيق. يقول: كنت رديف النبي عليه الصلاة والسلام على حمار، فقال لي: يا معاذ، قلت: لبيك وسعديك يا رسول الله. قال: يا معاذ 3 مرات، وفي كل مرة يقول: لبيك يا رسول الله. وكون النبي عليه الصلاة والسلام يكرر الكلام هو من أجل أن معاذ يهتم بأنه سيقول له أمرا لا شأن عظيم، فينتبه له ويفقهه. ثم قال: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ الاستفهام هنا من أجل إثارة انتباه معاذ. قال: تدري، يعني أتعرف، هل تعلم ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ ومن أدب معاذ رضي الله عنه أنه ما يتخرص ولا يتقدم على النبي عليه الصلاة والسلام، بل يسلم الأمر لله وينسب العلم إليه ويطلب الفائدة، يضيف العلم إلى عالمه، يقول: الله ورسوله أعلم. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم، إذا قال: أتدرون ما كذا وكذا؟ قال: الله ورسوله أعلم، لأنهم متأدبين مع نبيهم عليه الصلاة والسلام، فلا يتقدموا عليه بل ينسب العلم إلى عالمه. أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا هو الحق الأول وهو الحق الأعظم، وهو الذي من أجله خلق الجن والإنس، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، ما قال يعبدوه فقط، قال: ولا يشركوا به شيئا. شرط، ما تسمى العبادة صحيحة، ما تكون عبادة صحيحة إلا إذا برئت من الشرك، ولا يشركوا به شيئا. لا يصير مثل ما يحصل عند أهل القبور، يصلي مع الناس في المساجد ويحج ويعتمر ويصوم ويصلي ويذكر الله، لكن يذهب إلى صاحب القبر ويقول: يا سيدي، يا مولاي، يا شيخ كذا وكذا، ويذبح له الذبيحة وينذر له النذر. وإذا قيل له: هذا شرك، قال: لا، أنا مسلم، أنا أقول لا إله إلا الله، أنا أصلي وأصوم وحج وأعتمر، كيف شرك؟ لكن أنا أفعل هذا الفعل مع سيدي، مع الشيخ فلان، مع الولي فلان، من أجل كل واسطة عند الله. وهل الله عز وجل جعل بيننا وبينه واسطة؟ الله عز وجل قال: ادعوني أستجب لكم. وقال: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أي شيء، ما قال ملك ولا نبي ولا ولي، لا، قال شيئا يعني أي شيء، ولا تدعو ولا وأن مساجد الله فلا تدعو مع الله أحدا، أي أحد. وهذا الحديث كذلك يبين ذلك، حق الله على العباد أن يعبدوه يعني وحده ولا يشركوا به شيئا، هذا تأكيد، ما يكفي أنه يعبدوه، يعبدوه وحده، مؤكدا ذلك بقوله ولا يشركوا به شيئا. أما من عبد الله ثم عبد معه أحدا آخر، دعاه، ذبح له، نذر له، استعان به، استغاث به، طلب منه المدد، قضى الحاجة من دون الله، جعله واسطة بينه وبين الله، فقد أشرك بالله وخرج من الإسلام. ما نفعه لا صومه ولا صلاته ولا حجه ولا عمرته ولا أي شيء، لأنه ما يصح مع الشرك أي عمل، والشرك متى صرفت نوعا من أنواع العبادة لغير الله فهذا هو الشرك. الذين بعث فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا كذلك يحجون ويعتمرون ويعتكفون ويذكرون الله ويتصدقون، يطعمون الطعام، مع ذلك ما قبل منهم، مشركين، قاتلهم الرسول عليه الصلاة والسلام، قاتلهم لماذا؟ لأنهم أبوا أن يقولوا لا إله إلا الله ثم يبرأ من كل معبود سوى الله. لما دعاهم إلى لا إله إلا الله قالوا لا، أجعل الآلهة إله واحدة، عندنا عند الكعبة 306 صنم غير اللي بالبيوت وفي الطرقات، ونتركها كلها ونقول لا إله إلا الله. عرفوا مقصود الرسول عليه الصلاة والسلام، إنه إذا قال لا إله إلا الله معناه لا معبود بحق لا في السماء ولا في الأرض إلا الله. عرفوا أنه قصده إذا قال لا إله إلا الله ينفي جميع العبادة عن غير الله ويثبت العبادة كلها لله، عرفوا مقصود الرسول عليه الصلاة والسلام، ما قالوا صحيح طيب نقول لا إله إلا الله يعني معناها الخالق الرازق، لا، هم يعرفون، مقرين بالخالق الرازق المالك المتصرف المحيي المدير أنه هو الله وحده، ما يقولون أصلا ما تخلق ولا ترزق ولا تحيي ولا تميت، يعرفون هذا ويقرون به. لكن لما كانوا يدعونها من دون الله يستغيثون بها يجعلونها واسطة بينه وبين الله، كفرهم الرسول عليه الصلاة والسلام وقاتلهم على ذلك، لأنه يقول أمرت أن أقاتل الناس إلى متى؟ حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله معناه برئوا من كل معبود سوى الله، يعرفون إذا قال لا إله إلا الله معنى خلاص تركوا جميع المعبودات، ولذا انقسموا إلى قسمين، من هداه الله نبذ هذه الأصنام وأطاع الرسول عليه الصلاة والسلام وأقر بأن لا إله إلا الله وقاتل مع النبي عليه الصلاة والسلام حتى لو يقتل أباه وأخاه على الشرك. عرف أن معنى لا إله إلا الله يعني لا يعبد في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله. هذا هو معنى أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أما الذي يعبد الله ولكن يدعو معه لا، هذا ليس بمسلم. الذي تسمعه يدعو ينادي غير الله ليس بمسلم، ولو صلى ولو صام ولو قال لا إله إلا الله بلسانه ما تكفي. لا إله إلا الله قولا وعملا واعتقاد، قول بلسانه، عمل بمعنى انه ما يعبد الا الله، لا بالذبح ولا بالنذر ولا بالصلاه ولا بغيره ولا بالدعاء. وبالاعتقاد ايضا في قلبه يعتقد جازما بانه لا يستحق العباده احد غير الله اي نوع. والعبادة أنواع كثيرة، لا تخاف إلا الله، لا تتوكل إلا على الله، لا ترجو إلا الله، لا تدعو إلا الله، لا تنذر إلا لله، لا تستعين ولا تستعيذ ولا تستغيث إلا بالله، وهكذا. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، يعني يعبدوه وحده تحقيقا لقوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني يوحدون. وحق العباد على الله إذن إذا عبدوه وحده وأفردوه بالعبادة ولم يشركوا به شيئا فماذا لهم عند الله؟ وماذا أوجب الله لهم على نفسه عز وجل؟ هو حق تكرم، حق تكرم من الله عز وجل وإفضال. قال وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، هذا جزاء. إذا عبدت الله وحده فهو عز وجل متضمن بأن يدخلك الجنة ولا يعذبك. كما في الحديث الآخر الذي سيأتينا إن شاء الله في الباب القادم، يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. أقبح شيء هو الشرك، هو الذي يبعدك عن الله، الذي يبعدك عن الله ويحرمك من الجنة هو الشرك. الذنوب كلها قد يغفرها الله لك وقد يعذبك على قدرها، لكنه لا يخلدك في النار. وليس من اللازم أن يعذبك في النار على ذنوبك، قد يبتليك بالمصائب التي تؤلمك وتوجعك فيكون ذلك مكفرا للذنوب، كما أخبر عليه الصلاة والسلام أن الإنسان ما يصيبه من شيء يؤلمه حتى الشوكة وحتى الهم والغم إلا كفر الله بها من ذنوبه. وأن الله عز وجل قد يبتلي العبد بالمصائب من أجل أن يمحصه فيدخله الجنة. المهم أن أقبح شيء يبعدك عن الله ويدخلك النار ويحرمك من الجنة هو الشرك. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إذن عرفنا حق الله على العباد وحق العباد على الله. حق الله على العباد أن يعبدوه يعني وحده ولا يشركوا به شيئا أي شيء، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. من مات على التوحيد خالصة من قلبه وقد أدى فرائض الله فمآله الجنة برحمة الله، لأن الله خلق الجنة لمن آمن به وأطاعه وأطاع رسله، وخلق النار لمن كفر به وعصاه وعصى رسله. رب ما يظلم أحد، خلق الجنة وخلق النار ولكل سكان، فاختر الدار التي تريده. ففرح معاذ رضي الله عنه بهذه البشارة، فرح ولم يفرح بها لنفسه فقط، بل أحب أن يزف البشرى للناس عموما، لأن الأمر سهل، من يسر الله عليه وهداه. قال يا رسول الله أفلا أبشر الناس، ألا أدخل عليهم السرور وفرحهم بأن من مات على التوحيد يدخل الجنة، التوحيد الخالص، ما نبغى شيء مخلوط. التوحيد إذا لم يكن خالص ما يسمى توحيد. قال لا تبشرهم. لماذا؟ قال فيتكلوا، إذا بشرتهم وضمنوا الجنة بالتوحيد وأداء الفرائض التابعة للتوحيد، اتكلوا يعني ما يتنافسون بالأعمال الصالحة. والجنة درجات لا بد من التنافس والمسابقة والمسارعة كما أمر الله عز وجل، حتى تكون منزلتك على حسب عملك. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من هم؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، إلى آخر الآية. إذن درجات. كذلك سابقوا، في أي شيء سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. المنافسة من أجل الدرجات العالية. أما إذا أديت الفرائض وأنت مخلص التوحيد لله فأنت في الجنة قطعا برحمة الله أبدا. من مات على التوحيد الخالص مؤديا للفرائض الصلوات وغيرها أركان الإسلام فالجنة مضمونة له برحمة الله، برحمة الله. ما نقول تأليا، لأنه الرسول عليه الصلاة والسلام قال اعملوا واعلموا بأنه لن يدخل أحد عمله الجنة. قال ولا أنت يا رسول، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه، برحمة الله. قل يا ربي برحمتك، لا تقول ادخل الجنة بعملي، خلاص أنا فلان أنا أصلي أنا أفعل أنا. لا، قل يا ربي برحمتك، الجنة برحمة الله. لكن هذه الأعمال سبب ليست ثمن، لو أن ثمن ما دخلنا الجنة، لأن نعم الله علينا متتابعة، أين قيمتها من أعمالنا؟ إذن دخول الجنة برحمة الله بسبب إيماننا والعمل الصالح، ودخول النار بسبب الكفر والأعمال السيئة هما داران، دار للمتقين ودار للمشركين ومجرمين، فاختر لنفسك ماذا أنت تختار. قال لا تبشرهم فيتكلوا، اتركهم يتنافسون لا يكسلون، إذا قلت مضمون لكم الجنة إذا أديتم الفرائض وأنتم مخلصين التوحيد لله، اتركهم يتنافسون على الدرجات، الجنة درجات. إذا لماذا، كيف وصلنا هذا الحديث ما دام إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تبشرهم؟ معاذ رضي الله عنه تحمل هذا الحديث وصبر حتى أن الإيمان تمكن من القلوب، ورأى الناس وتنافسهم ومسابقتهم بالخيرات، وقد فهموا أن الجنة درجات ولا بد لها من التنافس، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. لما عرفوا ذلك ما يقنع الإنسان باليسير وهو يطمع أنه يصل إلى ما هو أحسن منه. إذا ما في داعي إلى كثمان الحديث. ثانيا أنه خاف من الإثم أن يكتم حديثا حدثه به النبي عليه الصلاة والسلام فأخبر به قبل أن يموت، أولا من أجل أن لا يكتم شيئا من العلم، ثانيا إن الذي خاف منه الرسول عليه الصلاة والسلام وهو عدم التنافس قد زال، الناس يتنافسون. أبو بكر لما ندب النبي عليه الصلاة والسلام من الصدقة جاء أبو بكر بجميع ماله وتصدق به، عمر جاء بنصف ماله وتصدق به، وهكذا. هذا منافسة بشيء من الأعمال، عرفوا أنه لا بد من المنافسة والمسابقة والمسارعة. إذا لن يتكلوا، فأخبرهم، أخبر معاذ بهذا الحديث حتى يدخل السرور على الناس، وقد عرفوا أنه لا بد من التنافس، فما فيه داعي إلى كتمان الحديث. هذا هو إذن المقصود من هذه الأحاديث، من هذه الآيات وهذا الحديث، هو إفراد الله بالعبادة وإخلاص العمل له والبراءة من الشرك وأهله، وأن من مات على التوحيد الخالص مع أداء الفرائض فمآله الجنة، وأن من مات على الشرك ولو عمل أي عمل فمآله النار، والجنة محرمة عليه، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. ما يصح مع الشرك أي عمل، لو تعبد الله بالليل والنهار وتحج وتعتمر كل سنة مرتين أو ثلاث أو تصوم الأيام كلها، لكنك تدعو غير الله، تذبح لغير الله، تنذر لغير الله، تصرف أي شيء من أنواع عبادة غير الله، فأنت مشرك، وإذا مت على ذلك فأنت مخلد في النار وأعمالك ما تنفعك. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ما فيها أقبح من الشرك، المعاصي قبيحة وتفسد الأعمال وتدخل النار، لكن الشرك يبطل الأعمال ويخلدك في النار ما تخرج منها لا بشفاعة ولا بغيرها. نعم. قل المسائل والباب اللي بعده. نعم. قل المسائل والباب الذي يليه. إلى عطل المسائل ما خلاه. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل، الأولى الحكمة في خلق الجن والإنس، والثانية أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه. المؤلف رحمه الله جرت عادته في هذا الكتاب أنه بعد أن يورد النصوص يقول فيه مسائل، يعني في الباب مسائل يعني أحكام وفوائد استخلصت من هذه الآيات وهذه الأحاديث حتى تعرف المقصود من هذا الباب. فالمسألة الأولى في هذا الباب بيان الحكمة من خلق الجن والإنس، لماذا خلقهم الله؟ قال ليعبدوه، ما خلقهم عبث ولا خلقهم ليتقوى بهم أو يستعين بهم، هو غني عنهم وهم المحتاجون إليه. إذن بيان الحكمة من خلق الجن والإنس، إذا سألك سأل لماذا خلق الله الجن والإنس مباشرة تقول خلقهم ليعبدوه ولا يشركوا به شيئا، جواب يعرفه أي أحد. خلق الله الجن والإنس ليعبدوه، يعني يوحدوه وحده ولا يشركوا به شيئا، تأكيد. الثانية من المسائل أن العبادة هي التوحيد لأن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه. نعم، العبادة إذا قيل ما هي العبادة، العبادة الصحيحة الخالصة لله هي التوحيد، يعني إذا أفردت والله بالعبادة فقد وحدته، وهذا معنى لا إله إلا الله، يعني لا نعبد إلا الله. والخصومة فيه يعني الخصومة بين الرسل وبين الأمم، وشو فيه؟ بالتوحيد، توحيد الألوهية، عبادة الله وحده، خصومة والحروب بين الرسل وأممهم من أجل التوحيد. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول. ولما أرسل علي رضي الله عنه لفتح حصن خيبر كما سيأتي إن شاء الله، قال أدعهم إلى الإسلام، أدعهم إلى أن يوحدوا الله. وكلما أرسل جيشا أو سرية أوصاهم بتقوى الله وأوصاهم بأن يدعوا خصومهم أولا إلى التوحيد، فإذا استجابوا كفوا عنهم، ثم عاد بينوا لهم أركان الإسلام، الصلاة والزكاة وغيرها. لكن يقول أول شيء ما تحاربهم تهجم عليهم بالحرب، لا، ما جينا من أجل قتل الناس أو من أجل استولي على بلادهم وأموالهم، لا، جئنا لنخرجهم من عبادة المخلوق إلى عبادة الخالق. فإذا أتيت لقيت عدوك من المشركين فادعوه إلى ثلاث خصال، أولها التوحيد الإسلام، فإذا استجابوا كف عنهم لا تقاتلهم، لأن هو المقصود من إرسال الرسل وخلق الله للجن والإنس. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذه مهمة الرسل. نعم. الثالثة قال الثالث أن من لم يأتي به لم يعبد الله، ففيه معنى قوله ولا أنتم عابدون ما أعبد. نعم، أن الثالث يعني المسألة الثالثة والفائدة الثالثة هو أن من لم يأتي بالتوحيد، من لم يأتي بالتوحيد الخالص فإنه لم يعبد الله، ولو زعم أنه مسلم. إذا لم يأتي بالتوحيد الخالص بمعنى أنه يبرأ من الشرك وأهله، وهذا معنى قوله لا أعبد ما تعبدون. يقول للمشركين لا أعبد ما تعبدون. إذا من تعبد؟ أعبد الله وحده، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وهذا هو المقصود من خلق الجن والإنس. نعم. قال الرابعة الحكمة في إرسال الرسل، والخامسة أن الرسالة عمت كل أمة. نعم، الحكمة من إرسال الرسل، لماذا أرسل الله الرسل؟ أرسلهم عبث؟ أرسلهم يقتل الناس؟ لا، أرسلهم ليدعو الناس إلى عبادة الله وحده ونبذ الشرك والبراءة من كل معبود سوى الله. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه مهمة الرسل، ومن أجله بعث الله الرسل، هو أن يبصر الناس في دين الله ويبين لهم شريعة الله، وأن من مات على التوحيد الخالص فهو عبد الله الذي يدخل جنته. وما خلقت الجن ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذن هذا هو المقصود من إرسال الرسل، هو دعوة الناس إلى عبادة الله وحده وترك الشرك به. نعم، وأن الرسالة عمت كل أمة. أي وأن الرسالة عمت كل أمة، يعني أن الله ما ترك أمة لم يبعث بها رسول. ما أهلك الله أمة لأنهم مشركين إلا بعد أن أرسل لهم رسولا يأمرهم بالتوحيد ويحذرهم من الشرك. وقد أرسل الله رسل كثير، 300 وزيادة من الرسل، أما الأنبياء بالآلاف. فهو عز وجل ما عذب أمة حتى أرسل إليها رسول، فإن طاعوا وآمنوا به واتبعوه ما قاتلهم بل أعانهم على ما يصلحه، وصار يدعو الله لهم. لكن إذا امتنعوا من دعوته وتحصنوا بحصوله واحترزوا وأبوا من متابعته، عند ذلك يحذرهم ثم يقاتلهم. نعم. قال السادس أن دين الأنبياء واحد. الأنبياء دينهم واحد وهو التوحيد، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدوا. أمتكم أمة واحدة يعني دينكم دين واحد. ما هو الدين الواحد؟ هو التوحيد، هو التوحيد. ولو اختلف الشرائع، كيفية الصلاة، كيفية الصوم، كيفية الحج إلى آخر، لكن الأصل واحد، أن يعبدوا الله وحده لا شريك له.